والباب الثاني باب استعمال فضل وضوء الناس، باب استعمال فضل وضوء الناس. وتأملوا هذه التبويبات الدقيقة من الإمام البخاري، من أين أخذه؟ نعم، وعقل مجة مجها في وجهي من بئر كانت في دارهم. ففيه أن فضل الوضوء لا يتغير، ومجرد الاستعمال لا يغير الماء ولا يمنع التطهر به، هذا من ملحظه رحمه الله. والثالث باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس، من قوله أين تحب أن أصلي؟ من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. والرابع باب المساجد في البيوت، من قوله فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. والخامس باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، من قوله وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار، إلى أن قال فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. هذه مناسبته. والسادس باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، من أين أخذه؟ من كون الرجل لا يستطيع الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول المطر، فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيمها في المسجد بمن حضر، كما في الأحاديث الكثيرة التي سيأتي بيان شيء منها. أحيانا قد تكون الدلالة من الحديث ما تنكشف وحدها، لكن يكون في دلالة يوضحها الأحاديث الأصرح، ولذلك البخاري أحيانا يبوب بابا فيذكر هذا الحديث من ضمن أحاديث يتضح المراد حينما تجمع هذه الأحاديث، لكن لا بد أن يكون فيه أيضا ملمح ومناسب، مناسب ولو قليلا. الباب السابع باب إذا زار الإمام قوما فأمهم، من قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين. والسابع باب يسلم حين يسلم الإمام، من قوله فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. والتاسع باب من لم يرد أو باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، من قوله ثم سلم وسلمنا حين سلم. والعاشر باب صلاة الضحى في الحضر، باب صلاة الضحى في الحضر. ثم قال قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، إلى أن قال فصلى ركعتين، والركعتان متى؟ الضحى. وقوله فصلى عليه ركعتين ما رأيته صلاها إلا يومئذ، كما في الحديث الآخر حديث أنس. الحادي عشر باب صلاة النوافل جماعة، من قوله فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين، وهي صلاة نافلة. الثاني عشر باب الخزيرة، من قوله فحبسته على خزير يصنع له. والثالث عشر باب الزيارة، ومن زار قوما فطعم عندهم، من قوله فحبسته على خزير يصنع له. والرابع عشر باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ثم ذكر بعض الآثار في هذا، وهذا مأخوذ من قوله وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قريبا منهم حتى من صبيانهم يمازحهم ويدعو لهم. الخامس عشر باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، وهو الباب الذي انتزعه المصنف لوجود المناسبة، من قوله فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. السادس عشر باب ما جاء في المتأولين، من أين أخذه؟ باب ما جاء، نعم، أنهم قالوا لا نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين، فقال لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجه المناسبة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ القائلين في حق مالك ابن الدخشم بما قالوا، بل بين العذر له، مع أن مالكا من الصحابة الذين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إذن ليس منافقا لأنه أراد بذلك وجه الله. راوي الحديث هو أبو محمد محمود بن الربيع ابن سراقة الأنصاري الخزرجي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعقل مجة منه، مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم، أخذ من هذه منها الماء ثم وضعها في فمه الشريف عليه الصلاة والسلام ثم ألقاها في وجه محمود، ومحمود عمره في ذلك الوقت 4 سنين، ولذا قال ابن معين له صحبة، صحبة ثابتة له. وروى عن أبي أيوب وعتبان بن مالك وعبادة بن الصامت، وروى عنه رجاء بن حيوة ومكحول وابن شهاب الزهري كما في هذا الحديث وطائفة، وقد مات 99 وهو 93 سنة، وحديثه رواه الجماعة. إذا قيل رواه الجماعة من يقصد بهم؟ أصحاب؟ نعم، الكتب الستة مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعتبان بن مالك الأنصاري السالمي مدني، وكان أعمى، وكان ممن شهد بدرا، وكان إمام قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ضريرا فعمي، ضريرا فعمي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت هذه القصة. وقد روى عنه محمود بن الربيع وكذا أنس بن مالك، ومات في خلافة عثمان في خلافة معاوية ابن أبي سفيان. قوله عقل أي حافظ ووعى، مجة أي مقصود بالمجة رمي الشراب من الفم. قال أنكرت بصري أي ضعف بصري، أو المراد أنه عمي. يشق علي اجتيازه أي يشق علي قطعه والسير فيه. فحبسته أي منعته من المبادرة إلى الخروج. خزيرة، الخزيرة مقصود بها لحم يقطع قطعا صغارا ويطبخ بالماء ثم يذر عليه بعد النضج دقيق، فإن لم يكن فيه لحم فهي عصيدة. فثاب أي جاء واجتمع. أهل الدار المقصود بهم أهل المحلة، مثل ما نقول أهل الحي الحارة. فيشق علي اجتيازه أي يشق علي عبوره إلى المسجد. مكانا أي في مكان، أتخذه مصلى أي أصلي فيه. لا نرى وده أي حبه ونصيحته. قوله لا تقل له ذلك أي لا تقل في حقه هذا الكلام. هذا الحديث فيه فوائد عزيزة. قوله وهو ابن 5 سنين في هذا دليل على جواز سماع الصغير إذا أدى الحديث حال الكبر، وأن البلوغ ليس شرطا في التحمل، وهذا دليل على قبول سماع الصغير ولو كان قبل التمييز، بشرط أن يكون يعقل ويعي كما حصل من محمود بن الربيع. ولكن لا يقبل أداؤه للعلم ولا تحديثه بالحديث إلا بعد البلوغ، ولذا قال وهو ابن 5 سنين. وقد وقع خلاف في هذه المسألة بين الإمام أحمد وابن معين رحمهما الله، فذهب الإمام ابن معين إلى أن أقل سن للتحمل 15 سنة، لكون ابن عمر رضي الله عنه رد يوم أحد لأنه لم يبلغ 15 سنة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بل إذا عقل ما سمع قبل، والدليل قصة محمود بن الربيع التي معنا. وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم من رد في القتال يوم بدر كما حصل حينما رد البراء، وفي القتال يوم أحد كما حصل حينما رد ابن عمر وهم أقل من 15 سنة، لأن القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر في الحروب، فكانت مظنته أن يبلغ 15 سنة. أما بالنسبة للعلم فإذا عقل المعلومة ولو كان أقل من سن التمييز قبل، ولذا قال عقلت مج وقد عقل مجة مجها من رسول الله، ثم أخبر فأخذ بهذا الخبر وما يترتب عليه. وأيضا فيه دليل على جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا فيما علموه في حال الصغر، في قصة محمود رحمه الله. قوله إني أنكرت بصري أي تغير وضعف وأصبح يمنعني من السير للمسجد، وفي رواية لمسلم أنه عمي، ولا منافاة بين الروايتين، الإخبار بأنه أنكر بصره والإخبار بأنه عمي، فيحمل إنكار البصر على مبادئ المرض وأنه بدأ بصره يضعف، بدأ يضعف، ويخبر الإخبار على أنه عمي على نهاية ما حصل، وأنه حصل أن فقد بصره كاملا. وهو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ التغير في بصره، وأخبر بالرواية أنه عمي، أي لبيان ما آل إليه حاله بعد ذلك. قوله فحبست على خزير يصنع له، عرفنا معنى الخزير وأنه دقيق يخلط بشحم أو لحم ويطبخ، وقد انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى طبخ وصنع، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وطيب خلقه وقربه من أصحابه، وأنه بقي ينتظر حتى طبخ الخزير وهو ليس شيئا كبيرا، ومع ذلك انتظر مع ما عنده من المهام والأعمال الكبيرة، لكن هذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. قوله فسمع أهل الدار أي أهل القبيلة والمحلة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان. قوله فثاب رجال منهم أي جاءوا واجتمعوا في بيته اغتناما لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الناس حينما يقدم من يرغبون الجلوس معه فيتسامعون أن فلانا قد جاء إلى بيت فلان فيأتون إلى هذه الدار، وفي هذا الحرص على لقاء العلماء واغتنام جلوسهم، وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم، والفرح بلقائه واغتنام الفرص التي يأتي فيها إلى دورهم أو أحيائهم أو أماكنهم حتى يقدموا ويجلسوا عنده. وفيه أيضا اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويحرصوا على لقائه. قوله ما فعل مالك، مقصود بمالك هنا هو مالك ابن الدخيش أو ابن الدخشن. قوله ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، سبب وصف الصحابة لمالك ابن الدخيش بذلك لأنهم كانوا يرون مجالسته ووده وحديثه مع المنافقين فاتهموه بالنفاق، وفي هذا أن المجالسة ترفع أو تخفض، من جالس جانس، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، لا تقل لي من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، فقد يزكى الإنسان وقد يقدح به على حسب مجالسه. ولذلك حصل منهم من قدحوا بمالك لما رأوا وده وحديثه إلى أناس معروفين بالنفاق. وفيه أن التنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة لا يعد ذلك غيبة ولا نميمة، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الأجمل والأحسن، لأن كلامه ليس ككلام غيره، فقد يقبل من أحد الناس أن يتهمه، أما اتهام الإمام فهذا أمر آخر ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رد التهمة لما عرف من مالك رحمه الله. قوله لا تقل له ذلك في هذا الذب عن عرض المسلم بما يعرفه المرء عنه من خير، فإن مالك رحمه الله كان ممن شهد بدرا، وهو الذي أسر سهيل بن عمرو وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليحرق مسجد الضرار، فدل على أنه بريء مما اتهم به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وإنما أنكر الصحابة عليه تودده إلى المنافقين، ولعل له عذر في ذلك، كما حصل لحاطب حينما حصل ما حصل وكتب الكتاب إلى قريش، فكان له عذر، وكلهم بدريون، فدل على أنهم سلموا. وفيه النهي أن يرمى من له سابقة بالخير والإسلام والعمل والبذل، أن يرمى بالنفاق لمجرد قرائن تظهر، فإن أصحاب السوابق الإيمانية والبذل والخير والفضائل الذين حصل منهم من الخير ما لم يحصل من غيرهم هم من أبعد الناس عن النفاق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري على المنافقين أحكام الإسلام في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم، فكيف بمسلم يرمى بذلك مع ما عرف عنه من السابقة؟ فهو أحق أن يجرى على ظاهر الإسلام. وفيه أن من رمى أحدا بنفاق وذكر سوء عمله، فينبغي لمن عرف صلاحه أن يرد غيبته أو أن يرد غيبته، ويذكر صالح عمله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من ذب عن مسلم ذب الله عن عرضه النار عن وجه النار، من ذب عن عرض مسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طيب الخلق وحسن المعشر وسلامة القلب، وأنه كان مأمونا عند الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان يتهم من كان من أهل الخير والصدق والصلاح. طيب، هل يؤخذ من رمي الصحابة رضوان الله عليهم جواز رمي من ظهرت عليه علامات النفاق وغلبت عليه أوصاف المنافقين، هل يؤخذ منه جواز رميه بالنفاق؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، وقد دل الحديث على جوازه لكن بشرط، إذا كان من رماه بذلك من أهل العلم والعدل وظهرت القرائن، إذا كان من رماه من أهل العلم والعدل وظهرت القرائن على صحة رميه. أما إذا كان رميه من دون قرائن، أو كان من رماه ليس من أهل العلم الذين يعرفون الأحكام، أو ليس من أهل العدل ممن يعدلون مع الناس فيرمي لمجرد ضغينة بينهم وبين فلان، فإنه لا يقر ذلك. ولذا في قصة معاذ حين صلى بقومه بالبقرة فانحرف رجل فسلم، فقالوا: نافقت يا فلان. وقول عمر في حق أقوام ظهرت منهم بعض علامات المنافقين: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا الوصف، وإنما كان يبين العذر للقائلين، أو يبين العذر في امتناعه من أداء أو إيقاع العقوبة، فيؤخذ منه أن الوصف بالنفاق ليس كالوصف بالتكفير، لأن المنافق معصوم دمه في الدنيا، ولأنه قد يطلق ولا يراد به النفاق الاعتقادي. ومع هذا فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلقه في الحالات السابقة، لكنه أقر بعض من أطلقه وبين العذر، وعليه نعرف هذه المسألة. قوله: ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، أي وشهادة يعني أنه قال الشهادة يبتغي بذلك وجه الله، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك ينفي عنه ما اتهم به من النفاق. قوله فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا موطن الشاهد من الحديث للباب. فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فإن الله يحرم وجهه عن النار. طيب، لو قيل كيف إذا قال لا إله إلا الله حرم وجهه على النار، كيف نجمع بين هذا وبين الأحاديث التي فيها بيان دخول بعض الموحدين النار، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ كيف نجمع بين الأحاديث التي تدل على أن من قال لا إله إلا الله حرم الله وجهه على النار، وبين أحاديث تبين أن هناك أناس موحدين يدخلون النار؟ مقصود التحريم وجهه على النار ليس تحريم مطلق، وإنما تحريم الخلود، قد يدخل يعذب بذنوبه ويخلد ويدخل. أحسنت. إذن يقال الجواب أن التحريم نوعان، تحريم على النار نوعان، تحريم خلود وتحريم دخول، تحريم خلود وتحريم دخول. فتحريم الخلود هذا عام لكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولو عمل ما عمل من الكبائر فإن هؤلاء لا يخلدون في النار، سيأتي على النار يوم ولا يبقى فيها أحد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولو عمل ما عمل من كبائر الذنوب. هذا تحريم خلود. وأما تحريم الدخول فإن هذا لمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله واجتنب الكبائر وأتى بالواجبات، فهؤلاء لا يدخلون النار إلا الورود، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن من دعي لأمر فليبدأ به قبل كل شيء. والدليل أحسنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه عتبان ليصلي في بيته فجاء، قال النبي صلى الله عليه لم يجلس النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أين تحب أن أصلي في من بيتك، قال فأشرت له إلى المكان الذي يحب أن يصلي فيه، فقام فكبر وصفوا خلفه فصلى ركعتين ثم جلس. وفيه أيضا أنه لا يؤمن على من له سابقة خير من الانتكاسة والانحراف، وقد اتهموا مالك ابن الدخيش بالنفاق مع أنه بدري لكنه سليم من النفاق كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أهمية الإخلاص وأثره في قبول الأعمال، وأثر الإخلاص في حصول ثمار العمل الصالح الدنيوية والأخروية، فمن أخلص ارتفع وثبت وأجر ونما له عمله الموافق للسنة. وكانت كلمة لا إله إلا الله سببا لرحمته، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفيه أن إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ليس من الشكوى المذمومة، إني أنكرت بصري. وفي قوله وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، الحديث فيه دليل على الرخصة في المطر وحصول العلة، الرخصة لمن منعه المطر من الوصول إلى المسجد أو منعته علة مرض أو نحوها، يرخص له أن يصلي في رحله ويصلي في بيته، ويجوز له أن يتخلف عن الجماعة للعذر، ومن شاء أن يأخذ بالشدة أخذ، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين حتى أقاموه في الصف، أخذ بالعزيمة، لكن الصلاة في البيت للمريض رخصة. وفيه دليل على التخفيف عن الأعمى في الصلاة في المساجد إذا شق عليه الحضور لوعورة الطريق أو لكون الطريق فيه ما يمنع الوصول، فله أن يصلي في بيته كما أذن لعتبان. وفيه دليل على جواز اتخاذ موضع معين في البيت يصلي فيه النافلة، وكذا يصلي فيه الفريضة إذا حصل عذر كما حصل من عتبان، مكانا أتخذه مصلى صلي فيه الفريضة والنافلة. وأما النهي عن إيطان موضع معين في المسجد كما في السنن فهذا محمول على ما كان في المسجد العام، لأن المساجد العامة هذه لمن سبق لا لمن يحجز المحل، وإنما الذي يجوز للإنسان أن يفعله ويتخذ مكانا يصلي فيه النافلة يصلي فيه الفريضة على وجه الغلبة أو الدوام إذا كان في بيته. وفيه دليل على أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار ولو عمل الكبائر أو البدع غير المكفرة. وفيه دليل على جواز صلاة النوافل في البيوت جماعة نهارية كانت النافلة أو ليلية، بشرط ألا يتخذ عادة، بشرط ألا يتخذ عادة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين. ومثل قصة أنس لما جاء فصف أنس واليتيم قال: والعجوز من ورائنا. وفي قوله فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى فيه حرصه على المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يقتدي به، ولا يشرع ذلك في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تقصد الإنسان الصلاة في المحل الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فهذا له وجه من فعل عتبان رحمه الله. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتقصدون الأماكن التي يصلي فيها عموم الصحابة، وإنما خصوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. والناس قد أفرطوا في تتبع الآثار، فمنهم من غلا واعتقد أن تتبع آثار الصالحين ينفعه فيصلي في الأماكن التي صلوا فيها ويتمسح بهم أو غير ذلك، هذا لا شك أنه من المحدثات، والكلام أيضا عليه يطول. وعليه يقال: البركة لا تثبت لشيء إلا إذا دل الدليل عليه، وما لم يدل الدليل عليه فإثبات البركة فيه من المحدثات، وما دل الدليل أن فيه بركة فلا يتبرك فيه إلا على الوجه المشروع ولا يتعدى إلى غيره. وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ مكان معد للصلاة داخل البيت، وقد كان من عادة السلف اتخاذ ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ميمونة وهي مضطجعة إلى جنبه، وهذا دليل على تكرار هذا الأمر. لكن الأماكن التي تعد للصلاة في البيوت لا تأخذ حكم المساجد المسبلة، فلا يشرع الاعتكاف فيها ولا تشرع لها تحية المسجد ولا يجب صيانتها عن النجاسة كما تصان المساجد، في قول أكثر أهل العلم. قوله: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فيه دليل على أن من دخل دار أحد ليصلي فيها فالأولى أن يصلي حيث أمر، ويرجع في المكان الذي يصلي فيه إلى اختيار صاحب البيت، ولا يتجسس ولا يتفحص الأماكن، لأن صاحب الدار أعلم بالمكان الذي يحب أن يصلى فيه، والمكان الذي يصلح أن يتخذ مصلى وهو أقرب إلى الطهارة من غيره، والحق له في ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة، قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وفي قوله: وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم، هذا دليل على طهارة الماء الذي استخدم في الشرب، وكذلك أيضا الماء الذي استخدم في الطهارة، وأن فضل وضوء الناس باق على طهارته، ولا دليل يسلبه الطهورية. ولذا استخدم الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والماء الذي غسل به وجهه والماء الذي أدخله فمه استخدموه في غسل أبدانهم وشربهم واستخدموا فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ففضل الوضوء لا يتغير على الصحيح، وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم، وقع فيها الخلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من قال إن الماء القليل إذا استعمل في رفع حدث يكون طاهرا غير مطهر، ومن أهل العلم من قال إن الماء القليل إذا استعمل في رفع الحدث فإنه يصبح نجس، واحتجوا بأنه ماء الذنوب، إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فاحتجوا بهذا الحديث. وقيل إن الماء الذي يفضل بعد الوضوء به طاهر مطهر ما دام لم يتغير بنجاسة، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، والأصل بقاء الماء على الطهورية، ولا دليل يمنعه من رفع الحدث. ومن الأدلة حديث الباب الذي معنا، وعليه بوب البخاري، وفي الصحيحين قال وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، وفي البخاري قال فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. لا، النبي عليه الصلاة والسلام مشرع في هذا، ولذلك البخاري بوب عليه. وفي الحديث أيضا إشارة إلى أن الإمام يقيم الجمعة والجماعة أثناء نزول المطر، يقيم الجمعة والجماعة أثناء نزول المطر بمن حضر، وإن عذر البعض في الحضور للمسجد، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. فالمطر والطين ينبغي إذا حصل ينبغي للإمام أن يصلي الجمعة في المسجد ويقيمها، وكذلك أيضا يحسن به أن يصلي الجماعة في المسجد ويصلي بمن حضر إذا كانوا ممن تنعقد بهم صلاة الجمعة. ولذا حديث أنس في الصحيحين لما استسقى الناس على المنبر يوم الجمعة ومطروا إلى الجمعة الأخرى والمطر مستمر، فدخل ذلك الأعرابي أو غيره والمدينة تمطر أسبوع كامل، فقام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تهدم البناء وهلكت الأموال وانقطعت السبل الحديث، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الجمعة. وفي الصحيحين أيضا أن أبا سعيد قال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف فأقيمت الصلاة، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. لكن من يشق عليه الوصول للمسجد يلحقه مشقة له أن يصلي في بيته، لقوله ألا صلوا في رحالكم، وهذه مسألة ستأتي في بابها ويأتي بسطها، لكن المقصود أن في هذا إشارة، وعليه بوب البخاري رحمه الله. وفي الحديث أيضا دليل على أن من زار قوما فلا كراهية أن يأمهم إذا أذن صاحب المحلة أو صاحب الدار، فإذا أقيمت صلاة الجماعة في بيت أو في محلة أو في بستان مثلا فصاحب الدار أحق بالإمامة من غيره، ولو كان غيره أقرأ منه، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. لكن إذا اختلف العلماء في إمامة الزائر بإذن صاحب الدار، هل هي على سبيل الكراهية أو أنها مباحة من غير كراهية؟ واضح المسألة، هذه اختلف العلماء على قولين. من أهل العلم من قال يكره لمن زار قوما أن يؤمهم ولو أذنوا له، واستدلوا بحديث رواه أبو داود والترمذي عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، وقد عمل بهذا الحديث مالك بن الحويرث. والقول الثاني وهو قول أكثر العلماء أن من زار قوما فإن أذنوا له إن أذن له صاحب الدار أو صاحب المحلة فصلى بإذنه فهذا جائز من غير كراهية، وهذا هو الأقرب. والدليل قول عليه الصلاة والسلام من زار ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. وأيضا استدل بحديث مالك بن الحويرث فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى خلفه، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى، والبوب البخاري عليه. وأما حديث مالك بن الحويرث فقد رواه الإمام أبو داود والترمذي وهو معلول. الراوي عن مالك بن الحويرث يقال له أبو عطية، قال عنه ابن المديني لا يعرف فهو مجهول، فيقال يقدم عليه الحديث الصحيح. وعلى فرض ثبوته كما حسنه الترمذي يقال هذا محمول على إذا لم يأذنوا. وحديث أبي مسعود البدري وكذلك حديث مالك بن الحويرث وحديث أنس كلها محمولة على إذا وجد الإذن، فإذا وجد الإذن فلا كراهية، فصاحب الدار أحق بالإمامة من الزائر عند أكثر أهل العلم، ولو كان الزائر أقرأ بشرط أن يكون صاحب الدار ممن تصح الصلاة خلفه، إلا إذا أذن صاحب الدار فله أن يتقدم. طيب لو كان الزائر السلطان، إذا كان الزائر هو السلطان أو الأمير فهو الأحق من غير إذن، ولذا قالوا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد الاستئذان من عتبان، لم يجدد الاستئذان من عتبان، فالأمير والسلطان مقدم على غيره، وسلطان الأمير فوق سلطان صاحب الدار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ثبوت صلاة الضحى، وعليه بوب البخاري قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى أن قال فصلى ركعتين. وصلاة الضحى الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ثابتة وسنة مؤكدة على وجه الإطلاق، فهي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وقد أرشد لها عددا من أصحابه، أرشد لها أبا الدرداء وأبا ذر وأبا هريرة، وستأتي أحاديثها إن شاء الله. وفيه العذر لمن أنكر قولا ثابتا أو جرح من ليس أهلا للتجريح بناء على تأويل، بناء على تأويل ظاهر فيعذر. وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى حينما قال باب ما جاء في المتأولين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ من قالوا في حق مالك بن الدخيش إنه منافق، مع أنه بدري لما وجد من التأويل، قالوا لا نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين. ومثله في قصة حاطب ابن أبي بلتعة لم يؤاخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. ويؤخذ منها أيضا أن من كفر المسلم، أن من كفر مسلما نظر، فإن كان تكفيره للمسلم بغير تأويل استحق المكفر الذم والزجر، وربما كان هو الكافر، وربما كان هو الكافر في مسائل قد يتكلم عليها بعض أهل العلم. وإن كان تكفيره للمسلم بتأويل غير سائغ استحق الذم أيضا، لكنه لا يصل إلى الكفر، بل يبين له وجه خطئه ويزجر بما يليق بمثله ولا يلتحق بالأول عند الجمهور. وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم، بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب. ولذا كل متأول معذور بتأويله لا يأثم، كل متأول معذور بتأويله لا يأثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. فخلاصة الكلام أن من كفر مسلما فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكفرهم من دون تأويل، فهذا لا يجوز، وصاحبه مستحق للذم والزجر والعقوبة. والثاني أن يكفره بتأويل غير سائغ، بتأويل غير سائغ، فهذا أيضا مستحق للذم والزجر والعقوبة لكنه أقل ذما من الأول. والثالث أن يكفره بتأويل سائغ، بتأويل سائغ لكنه لا يقر عليه، فهذا يبين له التأويل والحجة ولا يعاقب. والحالة الرابعة أن يكفره ويكون الحق في تكفيره، فهذه مسألة يعني لا يتحدث عنها لأنها حق. السلام الله عليكم. باب الرياء والسمعة. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، وفي رواية: يوم القيامة. ومن يرائي يرائي الله به، وفي رواية: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل قال: سمعت جندبا فذكره. وقد أورده البخاري في بابين: الباب الأول باب الرياء والسمعة، ومناسبته من الحديث ظاهرة: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والباب الثاني باب من شاق شق الله عليه، ومناسبته أيضا من الحديث ظاهرة. وراوي هذا الحديث هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، وربما نسب إلى جده، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: كنا غلمانا حزاورة يعني أشداء أقوياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى له الجماعة، وتوفي في حدود 70 رضي الله عنه. قوله من سمع، هذا الحديث حديث مخيف حقيقة. يقول من سمع، أي معنى سمع أي سمع الناس بعمله طلبا لحمدهم وثنائهم، وقيل أشاع عيوب الناس. سمع الله به أي كشفه على حقيقته، وأظهر للناس سريرته وما ينطوي عليه من خبث السريرة جزاء لفعله. يرائي أي ومن يرائي، أي من راء الناس بعمله طلبا لحمدهم وثنائهم. يرائي الله به أي كشفه على حقيقته، وأنه لا يعمل لوجه الله فيذمه الناس مع استحقاقه سخط الله عز وجل. قوله ومن يشاقق، يشاقق أي ضلل الناس وحملهم على ما يشق عليهم، أو أثار الخلاف بينهم، أو كشف مساوئهم ومعايبهم. أهراقه أي أساله بغيره. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، فيه النهي عن السمعة وذمها والتحذير منها، وهي الكلام عند الناس بعمله لا لوجه الله، لكن ليحمده الناس ويرتفع عندهم، وهذا محرم. وفيه النهي عن الرياء بالعمل، وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها وحمدهم صاحبها. فالرياء أن يعمل الطاعة لغير الله ويظهر الناس عليها، والسمعة أن يعمل الطاعة لله ثم يحدث الناس بها ليحمده الناس عليها. قوله سمع الله به وقوله يرائي الله به، تكلم العلماء في المراد بهذا، ومن أقوى ما قيل فيه أن يقال أن الله عز وجل يجازيه على ذلك بأن يشهره ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه ويطلع الناس على حقيقة أمره، وأنه فعل ذلك لهم لا لوجه الله، وينزع من القلوب تعظيمه، ويملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا بما ينطوي عليه من خبث السريرة، وهذا مشاهد. وقيل المراد أن يحصل له ذلك في الآخرة فيفضحه الله على رؤوس الخلائق، ولا يمنع اجتماعهما عند البعض. وقد روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وقيل المراد أن الله يعطيه مراده في الدنيا وليس له في الآخرة أجر، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولا بد أن يعلم أنه ليس كل إخبار للناس بالعمل سمى تسميعا، ولا كل إظهار للعمل رياء، والمرجع في ذلك إلى نية الإنسان. فإذا قصد بإظهار العمل مدح الناس والرفعة عندهم فهذا رياء أو تسميع، وإن قصد معنى مشروعا أو مباحا فليس تسميعا ولا رياء. وقد كان عدد من السلف من الصحابة ومن بعدهم يذكرون بعض أعمالهم في العلم أو العبادة أو الجهاد، وكتب السير والتراجم شاهدة على ذلك، لكن هذا محمول على من كان يقتدى به وكان قاهرا لكيد عدوه لإخلاصه وقوة إيمانه. أما إن كان ممن لا يقتدى به ولا يأمن فساد نيته فإخفاؤه للعمل أولى، ولذا كان السلف رحمهم الله أخفياء، وما يراه الناس من تفاصيل أعمالهم وما بلغنا من أعمالهم وعباداتهم أقل بكثير مما يعملونه في الخفاء رحمهم الله، ولذلك ارتفعوا. وفي الحديث دليل على استحباب إخفاء العمل الصالح ما لم تغلب مصلحة إظهاره، فالأولى حينئذ أن يظهر. وفيه أيضا الخوف من الرياء والسمعة والعناية بإصلاح الباطن وإصلاح النية. وفيه أيضا أن سوء النية سبب لحرمان التوفيق وسبب لحرمان الثبات وسبب لحصول الانتكاسة والعياذ بالله، وسبب لحرمان القبول وطيب الذكر. وفيه أن العبرة بصلاح القلوب، فمن أظهر للناس صالح عمله وباطنه خبيث لا بد أن يفتضح. وفي قوله ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة تحتمل المشاقة هنا أحد أمرين ولا يمنع دخولهما جميعا. الأول أن تكون المشاقة من الإضرار بأن يحمل على أن هذا الرجل يحمل الناس على ما يشق عليهم ويعنتهم حينما يكون له ولاية عامة أو خاصة فيتعنت في الحكم أو السياسة أو الفتوى، وهو داخل في قوله هلك المتنطعون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا هينا لينا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ويحتمل أن تكون المشاقة من الشقاق وهو الخلاف، مفارقة طريق المسلمين، مفارقة جماعة المسلمين، أو يكون في شق وجماعة المسلمين في شق. ومنه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. فيكون المراد بالنهي في هذا الحديث أو بالوعيد هنا النهي عن اتباع غير سبيل المؤمنين وشق عصاهم وشق صفهم بالقول والفعل وكشف مساوئهم وعيوبهم، فمن فعل ذلك عامله الله بنقيض قصده ورد كيده عليه. فالمسلم الأصل أنه مأمور أن يلزم جماعة المسلمين ويبتعد عن المخالفة لهم ما أمكنه، ويحرص على الائتلاف وقلة الاختلاف ولو اجتمعوا على كدر، فكدر الجماعة خير من صفو الوحدة. وفي الحديث أيضا من المعاني العظيمة أن الجزاء من جنس الذنب وإن اختلفت كميته وكيفيته، ولذا قال: من سمع سمع الله به، من يرائي يرائي الله به، من يشاقق يشفق الله عليه. قوله: فقالوا أوصنا، فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. هذه الوصية عند البخاري موقوفة على من؟ على جندب، وقد جاءت خارج الصحيح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين في هذه الرواية أن أول ما ينتن من الإنسان وتخرج رائحته الكريهة من الميت بطنه. فإذا عرف الإنسان مآله فلا ينبغي له أن يدخل بطنه إلا حلالا، وينبغي عليه أن يبتعد عن الحرام وعن المشتبهات، لأن أول ما ينتن حينما يموت الإنسان ينتن بطنه. ثم أوصاهم بوصيتين: الأولى الحرص على أكل الحلال والحذر من أكل الحرام والبعد عن المشتبهات في المأكل والمشرب، لأن العبد لو اطلع على حاله بعد موته ورأى سرعة لحوق النتن إلى بطنه لحمله ذلك أن ينصرف عن الاهتمام بالمآكل والمشارب، ويحرص على ألا يدخل بطنه إلا حلالا. ثم أيضا حذره من الأمر الثاني، وهو الحذر من إراقة الدم الحرام، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. وهذا وإن كان موقوفا ففي المرفوع ما يؤكد ومر معنا الأحاديث الكثيرة التي تدل على حرمة دم المسلم، وهذا وعيد شديد في تحريم قتل المسلم أو إهراق دمه. وهو أيضا وقوله بملء كفه هذا مثال، وحرمة إراقة الدم المعصوم تشمل القليل والكثير، ويشمل إراقته باستقلاله أو مشاركته غيره، بحيث لو قسم الدم بينهم لكان نصيبه ملء الكف، ويشمل القتل وما دون القتل من الجراحات التي يخرج منها الدم. وفي الحديث التحذير من أكل الحرام لما له من الأثر على قلب صاحبه وعمله ودعائه، والنصوص في هذا كثيرة، وقد كان السلف يحرصون ألا يدخل بطونهم إلا حلالا. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة فأرفعها أو ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فأتركها. قصة أبو بكر رضي الله عنه لما تقيأ ما في بطنه لما أخبر أن هذا المال أو هذا الطعام من مال ليس مصدره حلال، ولذا يقول وهيب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية يعني متعبدا لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك أمن حلال أم من حرام. وفي الحديث أيضا دليل على أهمية الإخلاص وخطورة الرياء والسمعة، الواجب على العبد أن يتقي الله في نفسه ويخلص لله في أعماله ويحذر من الرياء، لأن الرياء سبب لحبوط الأعمال ومقت الرب وانخفاض منزلة العبد وحرمان التوفيق وحصول الذلة وعدم حصول ما يريده في الدنيا والآخرة. ومن طهر سريرته وأصلح ما بينه وبين الله عاش حرا مطمئنا مستريحا. والأحاديث في هذا كثيرة، قد دل الحديث على التحذير الشديد من الرياء والنصوص فيه كثيرة، فعلى العبد أن يحذر كل الحذر من الرياء. ولا يتهاون به ولو صغرت العبادة في عينه، فلينظر إلى خطورة الرياء لا إلى خطورة ذات العبادة أو قلة العبادة أو صغرها. وعلى العبد أن يفتش قلبه ويراعي نيته ويحفظها من الرياء والسمعة. وعلى العبد أن يتعلم صلاح النية كما يتعلم الأحكام، وليعلم أن النية أبلغ من العمل، وليجاهد نفسه على تصحيح نيته، فإن النية تتقلب، فقد يكون الإنسان مقبلا على العبادة وهو مخلص فما ينصرف عنها إلا وقد ورد على قلبه من الوساوس ما الله به عليم. ومما يعين الإنسان على السلامة من الرياء والسمعة وعلى تحصيل الإخلاص أن يعلم فضل الإخلاص وثمرته وخطورة الرياء وعاقبته، وكذا أن يعرف الله بأسمائه وصفاته وعلمه وقدرته وغناه، وكذا يستعين بالله ويسأله الإخلاص والخلاص من الرياء، فإن الله عز وجل هو الذي يعين. وأيضا يتفكر دائما ويتذكر سرعة انقضاء الدنيا وفنائها، وأنه لا ينفع في الآخرة إلا ما كان خالصا. وأيضا يتذكر من ختم له بخاتمة سيئة ممن كانت أعمالهم ليست لوجه الله عز وجل. وأيضا يتذكر منازل الآخرة ويجعلها نصب عينيه، ويعلم أن درجات الآخرة لا تنال بالرياء ولا تنال بالسمعة، وأن الآخرة ما يحق فيها إلا الحق ولا يصح فيها إلا الصحيح، وأن من الناس من يأتي يوم القيامة وهو من أكثر الناس علما وتعليما، أو أكثرهم بذلا وعطاء، أو أكثرهم جهادا ومجاهدة، فيذهب به إلى النار لكونه غير مخلص. أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة. وأيضا يحرص قدر طاقته على أن يكون له عبادة في الخلوات، فإن عبادة الخلوات تربي الإنسان على الصدق مع الله والإخلاص. وقد كثرت وصايا السلف رحمهم الله على أن يكون للإنسان خبيئة من عمل يتعلم فيها الصدق والإخلاص، وينظر هل يصدق، هل يخلص، هل يتقن. إذا كان الإنسان ما يتقن إلا عبادات العبادة الظاهرة، فإذا خلا في العبادة لم يتقنها، فينبغي عليه أن يراجع إيمانه، وأن يحرص على أن ينظر إلى قلبه، فإن القلوب يا إخواني هي محل نظر الله من العبد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قيل: قلوب المخلصين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، فتسقيها شراب الصدق صرفا وتشرب من كؤوس العالمين. وقصص العلماء لها أثر في إصلاح القلب، فإذا صاحب الإنسان المخلصين طلع على وصاياهم أثرت فيه، فإن القصص جند من جند الله يؤيد بها أولياءه. وكذا أيضا ينبغي للإنسان أن يكون محاسبا لنفسه، مسؤولية نفسك عليك أنت، أنت المسؤول عنها، والناس إنما يساعدونك، فلو تخلى الناس عن محاسبتك ومراقبتك ونصيحتك فليس لك عذر أمام الله، الطريق واضح، وأنت الذي ستحاسب، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فإذا عرف الإنسان هذا الأمر فينبغي عليه أن يكون هو المسؤول عن نفسه، وأن يكون هو الذي يراقب نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، ولتنظر نفس، يعني النفس هو الذي ينبغي عليها أن ينظر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه الآية أصل في محاسبة الإنسان نفسه. نعم، يكون أقول الجمع بين حديث عتبان وبين حديث الأعمى الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وفي رواية قال: أجب. يحمل على أن الأعمى الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة كان عنده من القدرة ما يستطيع أن يصل إلى المسجد وإلى الجماعة من دون مشقة تزيد عن المشقة المعتادة. أما عتبان فكان عنده مشقة أظهر. وفي هذا دليل على أن مجرد العمى ليس عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة أو عن الصلاة في المسجد، وإنما العذر الذي عذر به عتبان ليس مجرد ضعف البصر ولا مجرد كونه أعمى، ولكن ما ذكر من الأشياء القرائن التي احتفت، قال وبينه واد إذا سالت الأمطار شق عليه اجتيازه. بسم الله عليكم. باب الإيمان بالله أفضل الأعمال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل، قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه. وأبو ذر هو جندب ابن جنادة الغفاري على أصح الأقوال، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، وكان من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كان خامس خمسة في الإسلام، ثم إنه رجع إلى بلاد قومه فأقام فيها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه أبو ذر ولازمه وجاهد معه، فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أبا ذر لم يدرك بدرا كما ذكر ذلك أبو داود. وكان أبو ذر يفتي في خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، وقد روى عنه جمع من الصحابة منهم ابن عباس وأنس وابن عمر وغيرهم. وأما التابعون الذين رووا عنه فهم خلق من سادة التابعين وكبارهم، لأن أبا ذر كان له منزلة والصحابة متوافرون، فكان التابعون يقبلون عليه. وقد روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 280 حديثا، واتفق الشيخان على 12، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 19 حديثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. لذا كان أبو ذر رأسا في الزهد ورأسا في العلم وفي الصدق وفي العمل، وكان قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه رضي الله عنه. وهو أول من حي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام ولم يكن له عقب، وكان يتأله في الجاهلية، بمعنى يتعبد في الجاهلية، ولم يكن يعبد الأصنام، وقد توفي لم يكن يعبد الأصنام حتى في زمن الجاهلية، وقد توفي 32، وصلى عليه ابن مسعود رضي الله عنه، ومناقبه جمة موجودة في كتب السير. ومن الكتب التي يحسن الرجوع إليها لمعرفة تراجم الصحابة كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، فإنه يأتي بأخبار النبلاء من الصحابة والتابعين وكذلك العلماء وغيرهم، ويأتي بلفتات مهمة على طريقة الإمام الذهبي. كتب الرجال تعتني، لكن عناية كتب الرجال غالبا بالمرويات وبالصحة والضعف، ككتاب تهذيب الكمال للمزي وكتاب تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله تعالى وغيرها من الكتب. لكن سير أعلام النبلاء فيه نفائس ولطائف وفوائد بتحرير وتقرير هذا العلم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. هذا الحديث بوب له البخاري رحمه الله تعالى بابا، وقال باب أي الرقاب أفضل، من قوله من أين أخذه؟ فأي الرقاب أفضل، أحيانا يبوب البخاري بنص الحديث. والمؤلف ذكر عليه بابا، باب الإيمان بالله أفضل الأعمال، أخذه من جواب النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال حينما قال الرجل أي العمل أفضل، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله، فالجواب الآن بأن الإيمان أفضل الأعمال دل على أن الإيمان من العمل وأنه أفضل الأعمال. قوله أي الرقاب أفضل، الرقاب المقصود الرقاب جمع رقبة، والمقصود بها العبد المملوك ذكرا كان أو أنثى. أي الرقاب أفضل اعتقها، قوله أفضل أي أكثر ثوابا في العتق. قوله وأنفسها معناه أرفعها وأجودها وأرغبها. قوله تصنع لأخرق أي تساعده في صنعته أو تصنع له، والأخرق هو الذي لا صنعة له، هو الذي لا صنعة له ولا يحسن الصناعة، لا صنعة له ولا يحسن الصناعة، يعني ما عنده مهنة ولا يحسن أن يعمل مهنة، فإذا أراد أن يصنع شيئا أفسده. فكونك تأتي لتصنع له هذا الشيء، تصلح له سيارته، تصلح له داره، تصلح له كتابه، هذا من الصدقات، أو تصنع لأخرى. قوله أي العمل أفضل معناه أي أعمال البر أعظم أجرا وأكثر قربة وأحب إلى الله حتى يحرص المسلم عليها. وفي هذا السؤال دليل على حرص الصحابة أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على فقه الصحابة، حيث كانت أسئلة الصحابة أسئلة تدل على علو همتهم، يسألون عن أفضل الأعمال، ما أفضل الأعمال، ما العمل الذي يقربني إلى الله، كيف أنال الفردوس الأعلى، كيف أدخل الجنة، كيف أنجو من النار، وهكذا. وفيه بيان فقههم، فإن السؤال يدل على عقل صاحبه. وقوله إيمان بالله بين لهم أن أفضل الأعمال الإتيان بالإيمان، لأن الإيمان هو أساس الدين، وهو شرط قبول العمل وسبب العصمة من النار، فعليه يجب على المسلم أن يحرص على الإيمان، يحققه، يأتي به، يكمله، وتكميل الإيمان لن يصل الإنسان إلى منتهاه. ولذا الجنة درجات، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال لا والذي نفسي بيد، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي هذا الحديث التصريح بأن العمل يطلق على الإيمان، العمل يطلق على الإيمان، والمراد به الإيمان الذي يحصل الإتيان بأمور ثلاثة: تصديق بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. قوله وجهاد في سبيله أن يلي الإيمان الجهاد في سبيل الله لعظيم فضله وكثرة ثوابه ولبالغ أثره في حفظ الملة وحماية المسلمين وإعزاز الدين وردع الكافرين، وتقديم أو سبب تقديم الجهاد هنا على أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام داخلة في الإيمان الذي هو أفضل الأعمال، فهي من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان وواجباته التي لا يحصل الإيمان إلا بها أن يأتي بأركان الإسلام. ولذا قال والجهاد في سبيل الله، وإلا معلوم أن الصلاة أفضل من الجهاد لأنها ركن من أركان الإسلام. قوله فأي الرقاب أفضل أي من أراد أن يعتق رقبة فأي الرقاب أعظم ثوابا، قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أي ما جمع قيدين، كلما كانت الرقبة أكثر ثمنا وأنفس عند ملاكها لجودتها ورغبتهم فيها وكثرة قيمتها كانت أفضل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن أسباب حصول البر في الإنفاق أن ينفق الإنسان من أطيب ما عنده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قصة أبي طلحة لما أنفق بستانه المسمى ببئرحاء أو بيرحاء معروفة ومشهورة. وهذا السؤال عن عتق الرقاب يلحق به جميع ما يتقرب به إلى الله من النسك والأضحية والهدي، أو يتصدق بصدقة وقفا أو غيره، فينبغي عليه أن يراعي هذان الوصفان، نفاسته وغلاءه مع كمال الانتفاع به. فإذا اجتمع الوصفان كان أحب إلى الله. فلو قال قائل: أي السيارات أفضل أتصدق بها إلى الله، أتصدق بها في سبيل الله في طاعة الله؟ قال: ما جمع وصفين، ما يلزم أن يكون بس، يمكن غيره. يقال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. طيب لو أراد أن يذبح ضحية، يقول: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، وهكذا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الأضحية: استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلي من استكثار العدد مع استقلال القيمة. وفي العتق: استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إلي من استكثار القيمة مع استقلال العدد، لأن المقصود من الأضحية اللحم، ولحم السمين أوفر وأطيب، والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتحريره من ذل الرق والعبودية، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد. قوله: تعين ضايعا، هذا في رواية من؟ لا، رواية البخاري. ومعنى الضايع الفقير، لأنه ذو ضياع من فقر وعيال، فتعين على واجباته التي يمنع من أدائها فقره. ولمسلم: تعين صانعا، أي تعين صاحب الصنعة على صنعته. وفي هذا إشارة أن إعانة الصانع على صنعته ولو كان الصانع عارفا بالصنعة ماهرا بها يعتبر من أعمال البر. تعين صانعا، لأن غير الصانع مظنة الإعادة الإعانة في العادة، كل يساعد الذي ما يعرف، لكن الذي يعرف الناس يبعدون عنه، فلشهرته بصنعته يغفل الناس عن إعانته، ولذا نبه عليه قال: تعين صانعا، الذي يعرف الصناعة. إذن من كذلك تعين غير الصانع، ولذا قال: أو تصنع لأخرق. الأخرق هو الذي ليس في يده صنعة ولا يحسن الصنعة، فإعانة هؤلاء على أمور الصناعة من أعمال البر. وكلما تأكدت الحاجة تأكدت الأفضلية. قوله: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، في هذا دليل على أن كف الإنسان عن الشر داخل في فعل الطاعة. فكون الإنسان يكف عن شرب الخمر، يكف عن الزنا، يكف عن القتل، يكف عن ظلم الناس، يكف عن ضربهم، يكف عن أذيتهم، صدقة يتصدق بها على نفسه. إلا أن الثواب لا يحصل إلا مع النية، أما مع الغفلة والذهول فإن الإنسان لا يحصل له ثواب. فعليه لو أن إنسانا ما شرب الخمر لكن ما خطر الخمر في باله، ما يؤجر على ترك شرب الخمر، لكن لو دعته نفسه إلى شرب الخمر فتركها امتثالا أجر على هذا. والحاصل قول أن قوله تدع الناس من الشر، يدخل في الشر ظلم الإنسان نفسه وظلم الإنسان الغير، وهذا أخص في هذا الحديث. فكون الإنسان يكف عن ظلم العباد في أعراضهم وأموالهم وأنفسهم هذا صدقة يتصدق بها على نفسه، يعود نفعها عليه، يسلم من الإثم ويسلم من العقوبة وفي هذا الحديث تفاوت درجات الخير. ولذا نبه كذا كذا أفضلها كذا أفضلها كذا، فعلى العبد أن يعرف أفضل الخير فيبادر إليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن درجات العمل الصالح ينبغي أن يتعلمها الإنسان، فيعرف خير الخيرين فيسابق إليه، وشر الشرين فيجتنبه. وهذا يحتاج إلى فقه خاص في درجات الخيرات وتعلم موازين المصالح والمفاسد. ومن باب أولى معرفة الخير من الشر، كما كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وعند تزاحم المصالح يبين الفقه أيهما يقدم، نقدم خير الخيرين ولو فات الآخر، وعند تزاحم المفاسد ندفع شر الشرين ولو ارتكبنا أخفهما. وبهذا جاءت الشريعة، وهذه مسألة نفيسة، ولشيخ الإسلام كلام نفيس، وعقد فصلا جامعا مستقلا في بيان تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعا أو إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما، فعقد فصلا مستقلا لبيان الموازنات في هذا. فمن الناس من يستطيع أن يعرف من يستطيع أن يقدم على الخير إذا لم يكن إلا خير أو شر، لكن إذا جاءت الخيرات جاءت مصالح وتزاحمت أيهما يقدم؟ عندك بر والديك أو طلب العلم، أيهما تقدم؟ صيام أو النفع المتعدي، أيهما تقدم؟ صلاة أو صيام، أيهما تقدم؟ فرض أو نفل، أيهما تقدم؟ إذا اجتمع فرضان وتزاحم أيهما تقدم؟ هذه قواعد. ولذا قيل: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وهذه مسألة كبيرة، لكن نأخذ من ترتيب الأفضلية معرفة أن الأعمال الصالحة درجات، فينبغي الإنسان أن يتعلمها فيعرفها. نسأل الله أن يبصرنا في الدين ويفقهنا في الكتاب والسنة، ويرزقنا حسن العمل حسن النية والصدق والإخلاص، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.